سؤال، ما هي الأمور التي يجب أن أركز في دعوتي؟ أنا قلت رقم واحد الحقيقة القدوة، ومن باب القدوة الابتسامة، مهمة جدا قضية الابتسامة، أن تكون روحك طيبة، أن تكون يعني الحقيقة صاحب يعني بساطة في الحديث، وتستطيع أن تمتلك قلوب الناس. والله يا جماعة الكلمة فعلا، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الكلمة الطيبة صدقة، والابتسامة الحقيقة تفتح النفوس. وأنا أقول لكم ياها والله من باب التجربة، يعني أكثر الناس الذي يعني دخلوا في الإسلام على يدي ولله الحمد، والله من خلال الابتسامة والمعاملة الحسنة والله بعدين يفتتحون. انا يعني اذكر لما سافرت من سويسرا الى الى الى الى برشلونة، ولما يعني دخلت يعني كان هناك زوجته واحد لبرشلونة، فالحقيقة عملت حركة كذي يعني ضحكت معهم، انا كنت في الشباك، فقلت ها اين ذاهبين؟ قلت انت برشلونة، قلت ما انا برشلوني، احب فريق برشلونة. فهم الحقيقة بدأوا يستانسون يعني، وهم يشجعون برشلونة، فالحقيقة فبدأ نتكلم عن برشلونة، ومن برشلونة تكلمنا عن اسبانيا، ومن اسبانيا تكلمنا عن الاندلس والاسلام والمسلمين في الاندلس، وما هي وكيف الاسلام الحقيقة جعل الاندلس التي كانت يعني تائهة في الظلمات، وكانت بلد لا شيء في اوروبا، الى اصبح بلد العلم والعلوم العلماء والاختراعات العلمية، فاندهش لما تكلمت في هذا الجانب. ولكن كانت بداية حديثي معها عن برشلونة، وباسلوب ساخر الحقيقة ومضحك يعني معهم. فلذلك يعني بداية الحديث نقطة مهمة جدا، وبساطة الحديث هذه نقطة مهمة جدا مع الناس.